السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إنك ميت وإنهم ميتون، هكذا أخبرنا ربنا جل في علاه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو بشر من البشر، يوشك أن يأتيه منادي الله تعالى فيجيبه، وقد أجابه فتوفي عليه الصلاة والسلام. نهاية العالم يسبقها علامات ودلائل، من ضمنها وفاته صلى الله عليه وسلم. أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. كيف كان موته عليه الصلاة والسلام دلالة وعلامة من علامات الساعة؟ كيف مات؟ كيف كان شعور الصحابة لما مات عليه الصلاة والسلام؟ كيف أنارت المدينة بمقدمه ثم أظلمت بوفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بإذن الله وأكثر سنناقشه في حلقتنا اليوم من نهاية العالم، فيسعدني والله أن تبقوا معنا. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. نعم، وفاته صلوات ربي وسلامه عليه هي من علامات الساعة، وذلك كما جاء في الحديث في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة من أدم، يعني في مثل الخيمة الصغيرة من جلد، فقال عليه الصلاة والسلام له: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة. ثم عد له النبي عليه الصلاة والسلام ستة أمور هي كلها من علامات ومن أشراط ومن أمارات قرب الساعة. أولها قال عليه الصلاة والسلام: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، إلى آخر ذلك. فوفاته صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر من علامات قرب الساعة. طبعا تقدم معنا أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس هي أيضا من علامات قرب الساعة، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر يعني هو آخر الأنبياء كما هو معلوم. يقول القرطبي: ولأنه صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي صار لا ينذر إلا بقيام الساعة، يعني الأنبياء اللي قبله كل واحد يقول: ومبشرا بنبي يأتي من بعد. مثلا موسى قال: مبشرا يأتي بنبي يأتي من بعد. عيسى قال: مبشرا بنبي يأتي من بعدي، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه آخر الأنبياء لم يخبر بأحد من الأنبياء سيأتي من بعده، وبالتالي ليس بعده صلى الله عليه وسلم إلا أمارات الساعة تتابعها، ثم بعد ذلك قيام الساعة. طبعا موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو من أعظم المصائب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء من المدينة كل شيء. قال: فلما مات، دخل المدينة يعني لما هاجر، فأضاء منها كل شيء. قال: فلما مات أظلم من المدينة كل شيء. وكانت وفاة عليه الصلاة والسلام في 13 من ربيع الأول من السنة 11 الهجرة، وهذا يوافقه من التاريخ الميلادي 8 من الشهر 6 الميلادي من عام 632 للميلاد. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره الله تعالى أنه ميت، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى لما اضطرب الصحابة في معركة أحد، تعرف في معركة أحد خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليس معه إلا 950، وأيضا رجع 300 من المنافقين فلم يبق معه إلا 650، وجاء الكفار بقرابة 3000 مقاتل. فلما جاء صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى المعركة ليقاتل وابتدأ القتال ونزل الرماة من فوق الجبل وهو يقول لهم ابقوا في الجبل، لكن نزلوا ظنوا المعركة انتهت. الشاهد أنه وقع على المسلمين قتل، وصار المسلمون يرمون بالسهام من كل مكان، فأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فبعض الصحابة لما قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قتل قال: إذن على ما نقاتل؟ خلاص مات قائدنا ومات نبينا، وكان في أوائل الإسلام. فأنزل الله تعالى بعدها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم قال الله: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت الآيات تأتي كأنه يقول يعني ترى سيأتيك موت أيها الناس ترى أنه سيموت، بل الله جل وعلا يقول له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فكانت الآيات يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كأنه يقول: يا ناس ترى أنا بشر مثلكم، أنا بموت، سيأتيني يوم وأموت، الأنبياء من قبلي لم يخلدوا، هذا نوح عليه السلام عاش مئات السنين، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بس إلى الإسلام، ومع ذلك مات نوح. فكأنه يقول: أيها الناس أنا سأموت فاستعدوا لموتي. بل كان عليه الصلاة والسلام لما أيضا يعني اقترب صح التعبير يعني وفاته، أو اقترب يعني جعل يترقب المجيء الموت إليه، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لما أنزل الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهم النبي عليه الصلاة والسلام منها أنه تعريض وتذكير له بموته، كأن الله تعالى يقول: خلاص أنت صرت نبي 23 سنة والناس ولله الحمد دخلوا في الدين أفواجا، فتحت مكة، فتحت الطائف، أرسلت الرسل إلى الأقوام في الفارس والروم وكذا، وطت دولة الإسلام، وهؤلاء حج معك الآن أكثر من 100,000، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان يقول: خلاص الآن انشغل بالاستغفار والعبادة انتظارا للموت. فكان عليه الصلاة والسلام حتى عند يعني لما حج اجتمع بين يديه آلاف الناس، كبير وصغير، غني وفقير، عربي وأعجمي، مسلم ويعني عبد وحر، كلهم مسلمين، اجتمعوا بمجموعات لم تجتمع من قبل أبدا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ثم قال: أيها الناس استمعوا إلي فلعلكم لا تلقوني بعد لقائي هذا. يقول: هذا آخر مقام أقوم بين يديكم، ترى السنة الجاية أنا ما أحج واللي بعدها ما في حج بالنسبة لي. أيها الناس أنصتوا إلي، أو قال: استمعوا فإنكم لعلكم لا تلقوني بعد لقائي هذا. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما بعث مرة معاذ بن جبل إلى اليمن، معاذ كان راكب على الفرس على دابته، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك خطام الدابة ويمشي به يودعه، شوف التواضع، هو القائد، ويودعه ويقول: يا معاذ افعل كذا وافعل كذا، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يا معاذ يسر ولا تعسر، يعطيه وصايا. ثم قال له: يا معاذ لعلك ألا تلقاني بعد لقائي هذا، فلعلك أن تمر بمسجدي أو بقبري. فبكى معاذ على الدابة الآن، ويتمنى لو يمشي تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بيمشي معه، يمشي تحت قدمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع يقول: لا أنت لك حق، أنت مسافر وعندك طريق طويل ستتعب وأنا جالس في المدينة. فيا معاذ أعطاه الوصايا وقال: لعلك لا تلقاني، ثم قال: فإذا مررت بمسجدي، ثم تذكر أن قد يموت، إيش الفائدة أمر بمسجدك وأنت غير موجود يا رسول الله، بس أصلي وأطلع من غير ما أراك. فقال: أو بقبري، ممكن تأتي ترجع من اليمن يا معاذ ما تجدني، فتذهب تزورني في قبري. قال: لعلك أن تمر بمسجدي أو بقبري. فكان عليه الصلاة والسلام يعني يعرض لأصحابه دائما يعني أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يفارقهم، وكان الصحابة يعني بعضهم حتى يفهم ذلك، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة بأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام لهم: إن عبدا خيره الله تعالى بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. الناس يستمعون للخطبة، فيهم واحد كبير في السن أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، خفض رأسه وجعل رأسه بين ركبتيه وأخذ يبكي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا من عباد الله. عرف يا شيخ، عرف من هو هالرجل؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر. جعل أبو بكر يبكي ويبكي، يقول: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، ويبكي. فالناس استغربوا، قالوا: ما بال أبي بكر يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة واحد يعني الله خيره بين الدنيا والآخرة واختار الآخرة، ليش تبكي يا أبا بكر؟ يقولون فكان أبو بكر أعلمهم. أبو بكر يبكي لأنه يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يا ناس أنا ترى الله خيرني أني أخلد في الدنيا أعيش دائما، وبين أني أكون عنده. قلت لا يا ربي أنا أحبك أنت، أنا أريد أني أكون عندك يا ربي. يقول فاختار ما عنده فانفجر أبوه. يقولون فكان أبو بكر هو أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام يعني حتى لما رجع من لما رجع من حجه، لأن عليه الصلاة والسلام رجع من الحج وجلس 3 أشهر ومات في 13 من ربيع الأول. فلما رجع من الحج عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي قال لي أبي مويهبة، أبو مويهبة واحد من يعني خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم أو مولى، قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا مويهبة أخرج معي في الليل. فخرج معه ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المقابر ثم قال يا أهل القبور ليهنكم ما أصبحتم فيه، يعني هنيئا لكم أنكم متم، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها. ثم قال يا أبا مويهبة، قال لبيك يا رسول الله، قال إن عبدا خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو مويهبة من يا رسول الله؟ قال أنا، الله خيرني أجلس أو أموت وألقاه. قلت لا يا ربي أنا أريد أني ألقاك. فبكى أبو مويهبة وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمضي زمان حتى بدأ به مرض الموت يأتيه ويذهب عنه، يشتد عليه ويذهب عنه، يشتد عليه ويذهب عنه، حتى كان عليه الصلاة والسلام العجيب سبحان الله أنه حتى في مرض موته وهو يعلم أن موته من علامات الساعة، في مرض موته كان طيب القلب ولطيف ويمزح مع زوجته وهو مريض، وكان إذا اشتد عليه المرض يشتد عليه أكثر ما يشتد على غيره. دخل عليه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فوضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جسمه يلتهب حرارة، قلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، أنت تمرض مرض شديد. قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ذلك أن لي أجرين، أنا الله يجمع لي مرض رجلين مو برجل واحد، لأن الله تعالى يعطيني أجرين ما يعطيني أجر واحد. فدخل عليه الصلاة والسلام لما بدأ به مرض الموت دخل على عائشة، وإذا عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قد عصبت رأسها بعصابة وهي تقول آه ورأساه ورأساه ورأساه، فقال لها عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم قال لعائشة كلاما وردت عليه بكلام آخر ومع ذلك لم يغضب، مع أنه مريض ومرض الموت لكن لم يغضب. ماذا قال وماذا قالت له؟ هذا ما أذكره لكم ولكم أيضا أيها الأفاضل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا. أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول هذه العلامة من علامات الساعة وهي وفاة سيدنا وقرة أعيننا وحبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفاته كما قال هو عليه الصلاة والسلام أعدد 6 بين يدي الساعة موتي، فجعل موته عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة. دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة وإذا هي قد عصبت رأسها بعصابة وتقول آه آه ورأسه، فقال يا عائشة بل أنا ورأساه يا عائشة. فقالت ثم قال لها يلاطفها قال وما يضرك لو مت قبلي، يعني أنت الآن مريضة لو مت فرضا مت وما يضرك لو مت قبلي، فكنت أنا أغسلك وأكفنك وأصلي عليك وأدفنك. يعني من مثلك يا عائشة؟ نبي يغسلها ويكفنها ويصلي عليها ويدفنها، من مثلك يا عائشة؟ فقالت عائشة تغسلني كفني وتصلي علي وتدفني، أما والله لتبيتن تلك الليلة عروسا ببعض نسائك في بيتي. لا إله إلا الله. شوف يعني غيرة المرأة، تقول يا رسول الله أنت الآن تقول بتصلي علي تنساني والله تدفني في القبر وترجع تحط زوجة جديدة في بيتي. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا رد؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم واضطجع على فراشه. شوف اللطف يا أخي حتى وهو في مرض موته. طبعا بدأ يشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم. آي منصور شيخ، مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، هل صحيح أنه كان من أثر سم أكلها من اليهودية؟ أحسنت أحسنت، هذا أيضا سؤال جيد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة في غزوة خيبر، لما حاصروا خيبر ثم قال لهم يهود خيبر إننا سوف نستسلم ونعمل معكم صلح، النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يريد الصلح يريد السلام، وافق. قال يلا صلح، بلاش قتال، صلح، افتحوا بس، خلوا بيننا وبين الناس ندعوهم إلى الله ونقضي على الشرك. فجاءت واحدة يهودية وقالت أنت الآن يعني أكثر من 23 يوم محاصر خيبر، أنا عملت لك وليمة، وضعت له شات مشوية لحم مشوي وأكثرت السم في الذراع، لأن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، فنهش منه نهشة، ثم أمر أصحابه فتوقفوا، إلا واحد من الصحابة كان قد أكل لقمة ومات، مات بعدها بلحظات يعني من قوة السم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي من هاهنا من اليهود، وسألهم عن السم وكذا، وقالوا له نعم وضعنا سما، أردنا إن كنت ملكا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا لن يضرك. ثم قالوا له من أخبرك أن وضعنا السم؟ قال أخبرتني هذه الذراع، الذراع. قالت يا رسول الله لا تأكلني أنا مسمومة. قال أخبرتني هذه الذراع، معجزة له عليه الصلاة والسلام. ولا زال عليه الصلاة والسلام يقول لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. شوف يعني مضت السنة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ودخلت الحادي عشر ولا يزال السم يأكل في جسده. ثم قال لعائشة وهذا أوان انقطاع أبهري. قال ابن حجر الأبهر قيل هو عرق في الظهر وقيل هو عرق عند القلب، يعني هذا أوان انقطاعه بموت. ففعلا كان عليه الصلاة والسلام بسبب يعني لذلك جمع الله تعالى له ما بين فضل النبوة وفضل الشهادة. أحسنت، فضل الشهادة. ها يا فراس. الشيخ النبي الله صلى الله عليه وسلم، الله يوم أكل الشات جاي يأكل الشات أمر أصحابه أن يسموا الله على كل يعتبرهم. أحسنت، يعني قال سموا الله قبل ما تأكلوا. طبعا لا أذكر أنه جاء في الحديث أنه قال سموا الله، طبعا هم سيسمون على كل حال يعني، لكن ليس دائما بمجرد قول بسم الله أنه لا يضرك السم. يعني نحن مأمورون أن يعني نأخذ بالأسباب، يعني لو واحد قال لك أنا سأقفز من العمارة 20 دور بقول بسم الله وإن شاء الله ما أموت، برضو في أسباب. يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المعركة يلبس درع ويلبس خوذة، ما كان يقول بسم الله ويدخل. فهو صحيح القول بسم الله ينفع، لكن كذلك لابد الإنسان يأخذ الأسباب، يعني يعمل بالأسباب والطرق التي يتقي بها السموم والموت. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به مرض الموت وهو يعلم أن موته من قيام الساعة، من علامات قيام الساعة، نزل به مرض الموت واشتد عليه المرض، فكان وهو مريض بعد صلاة المغرب نودي لصلاة العشاء، فمع شدة المرض لم ينتبه، فجعل الناس يقولون الصلاة يا رسول الله، نامت النساء، نام الصبيان، الصلاة الصلاة، يبغون يسمعون يا رسول الله يعني بنصلي، ما كان يدرون انه مريض. فقال عليه الصلاة والسلام لمن عنده أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك، ما يريد يفوت صلاة العشاء. قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إناء كبير، وضعوا له الماء، جاء وجلس وجعل يبرد على نفسه حتى شعر بنشاط، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قالوا لا لا ينتظرونك ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، مرة ثانية لا يصلون، سأخرج أصلي إمام لا يصلوا، ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له الماء وجاء وبرد على نفسه، وبرد الحمى يحتاج إلى تبريد بالماء البارد حتى تنشط، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه 7 قرب لم تحل أفواههن. قال احضروا لي، أحسنت، إيش الحكمة؟ أحسنت، إيش الحكمة من 7 قرب؟ وليش طلب أنها تكون من آبار شتى؟ خذوري من البئر هذا قربة والبئر هذا قربة والبئر هذا. طبعا رقم 7 رقم يعني إن صح التعبير له خاصية في الشريعة، 70 و7 أحسان 70 سماوات 7 الأرضين 7 نطوف على الكعبة 7 نسعى بين صفا والمروة 7 نقرأ الفاتحة 7 في الرقية فهو 7 له أصلا نرمي 7 جمرات إلى آخر نتصبح ب7 تمرات عجوة إلى آخر فالسبع أصلا له أثر وقيل إنه لما طلب مزج مياه متعددة أن في هذا نوع من الطب للمريض أنك تنوع عليه مصادر الماء فصبوا عليه القرب قرب الأولى والثانية والثالثة تقول عائشة فأكثرنا صب الماء حتى جعل يشير بيده أن حسبكم حسبكم تقول فأوقفنا صب الماء هالمرة نشيط 7 قرب ماء بارد أخذ رداءه وضع عليه إزارة اتكأ ليقوم فأغمي عليه فلما أفاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس خلاص مروا أبا بكر فليصلي بالناس فصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم صلى بهم عدد من الصلوات السبت والأحد والاثنين فلما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه 13 يوما والمرض يأكل بها الجسد يأكل وهو عليه الصلاة والسلام يتصبر عندها تشققت أبواب السماء وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر ما هي الوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الناس في آخر حياته عمره 63 سنة وهو من قبل يقول لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا إيش آخر الكلام أحسن طبعا هذه أواخر الآيات اللي نزلت عائشة رضي الله عنها كانت عنده وتحكي إيش آخر الوصايا وبعض زوجاته عند أم سلمة تقول قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى ليش اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا قال ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك وهو يموت يموت يقول فإني أنهاكم عن ذلك انتبه لا تبنوا على قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك فلا يجوز بناء المساجد على القبور وكذلك مما قال عليه الصلاة والسلام أخذ يقول وهو يموت يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ماذا يقصد ما ملكت أيمانكم النساء العبيد والمماليك اللي هم ملك اليمين الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة كأنه يقول احرصوا على الصلاة أدوا الصلاة لا تفرطوا بالصلاة اعتصموا بالصلاة وفعلا ترى اللي يعتصم بالصلاة تحميه يا أخي من الظلم وتحميه من المخدرات تحميه من عقوق الوالد إذا رأيت الإنسان يصلي الصلوات الخمس مقيمة في أوقاتها اعلم بإذن الله تعالى أنه على خير وأنه وإن وقع في شيء من الباطل فإن الصلاة سوف تصلح حاله وتعيده للحق ومن أعظم وصاياه عند الموت قال عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت قال لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراه العبد المؤمن أو ترى له ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا رواه البخاري فهو عند موته يقول يا ناس ترى ما عاد في نبوة من بعدي يقفز لكم واحد يمين يسار مسيلم الكذاب الأسود العنسي سجاح ميرزا القادياني مدري من كل هؤلاء كذابين ما في نبوة من بعدي ولا يمكن أحد يعلم شيء مما سيحصل من الغيب إلا عن طريق نبي كما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا الله تعالى إذا أخبر أنبياء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما في علم غيب ما في أحد يعرف ما الذي سيحصل إلا المبشرات إيش المبشرات قال الرؤية الصالحة أحد يرى شيء معين أن سيقع فيقع هاي أبو مروان شيخ كلامك على القبور الآن يا شيخ بعض رؤساء الدول وبعض الشخصيات البارزة أصبح لما يموت الشخص يضعون له مزار يا شيخ ويزار أصبح زي مثل متحف وتلاوة قرآن وقراءات وكذا فتعليق يا شيخ على والله منصور هذا كله من يعني من الضلال حقيقة وترى ما وقعت الأمم السابقة فعلا ما وقعت الأمم السابقة في الشرك إلا من تقديس الأشخاص تقديس الأشخاص يعني رفعهم فوق منزلتهم نحن ذكرنا لكم سابقا كيف بدأ الشرك في جزيرة العرب عن طريق عمرو بن لحي ولا لا؟ وكيف عبد قوم نوح الأصنام أصلا ولا تدرون ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا؟ هذه إيش أصلا؟ إيش كانت هذه ماذا كانت؟ كانت رجالا صالحين ولا لا؟ فعظموهم حتى بنوا عليهم جعلوا عليهم صورا. كذلك هنا يعني تعظيم الأشخاص رؤساء ولا أولياء ولا غيرهم بناء المساجد أو تعليق صورهم ولا غيره هذا يدعو القلب إلى أن يتعلق بهم ويعظمهم أكثر من تعظيمه لله. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. أسأل الله أن يجمعنا به صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ونجعلنا وإياكم من متبعي سنته. بارك الله فيكم. نعم نحن وإن أصبنا بوفاته صلوات ربي وسلامه عليه إلا أننا نعلم أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة. أعدد ستا بين يدي الساعة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم موتي، فجعل موته علامة من علاماتها. فجعت الأمة بذلك، لكنها أيضا لا بد أن تستعد بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم لمصيبة عظيمة وهي قيام الساعة. إذا وقعت الساعة وزلزلت الأرض، إذا رآها الناس ذهلت كل مرضعة عما أرضعت ووضعت كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يلتقون بنبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة فنقبل يده ونقبل رأسه ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بارك الله فيكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. إلى لقاء آخر بإذن الله في برنامجكم نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.